بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العصبية هي مناصرة المرء لقومه أو أسرته أو وطنه فيما يخالف الشرع وينافي الحق والعدل. العصبية هي من أخطر النزعات وأفتكها في المجتمع المؤمن وفي دين الإنسان المؤمن، في تفريق شملهم، في إضعاف طاقاتهم الروحية والمادية. من أجل ذلك حاربها الإسلام وحذر المسلمين منها ومن شرورها. ومن ذلك ما جاء عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما ينقله عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. أهل الجاهلية تميزوا بعصبيتهم، بوقوفهم مع قومهم وأسرتهم تعصبا للدم وبغض النظر عن الحق في أي جهة كان. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يؤكد هذه الحقيقة فيقول: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. النبي صلى الله عليه وآله يؤكدها مرة أخرى فيقول: إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم. إذن المقياس في القرب إلى الله عز وجل هو التقوى وليس الانتساب إلى القبيلة أو إلى الدم أو إلى الوطن. كل من بقي في حبه ولو مقدار بسيط جدا من العصبية هو كأعراب الجاهلية الذين تعصبوا لأقوامهم ضد الحق وفي قبال الحق. الباقر عليه السلام يقول: جلس جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ينتسبون ويفتخرون وفيهم سلمان، فقال عمر بن الخطاب: ما نسبك أنت يا سلمان وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالا فهداني الله بمحمد، وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد، وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد، فهذا حسبي ونسبي يا عمر. هكذا هم تلاميذ أمير المؤمنين، هكذا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. انظر إلى سلمان الذي هو من أصل فارسي وليس عربيا، ولكنه تشرف بالإسلام وارتفع نسبه بالإسلام وعلى شأنه بالإسلام. هكذا أفحم وأسكت عمر بن الخطاب الذي كان يتفاخر بالنسب والحسب واللغة والدم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر له سلمان ما قال عمر وما أجابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله معقبا على ما حصل: يا معشر قريش، إن حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أكد محمد صلى الله عليه وآله ما ذكره سلمان، أن حسب المرء هو دينه، ما يتشرف المرء بالانتساب إليه هو الدين وليس مجرد النسب الزائل. المروءة هي الخلق، ما يتشرف الإنسان أن ينسب إليه هو الخلق الحسن. الأصل هو العقل، ما يتشرف الإنسان أن يقال عنه أنه ذو عقل. ثم أقبل على سلمان الرسول صلى الله عليه وآله، أقبل على سلمان فقال له: إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه. إذن شجعه رسول الله وأقره على ما قال وأيده أمام الجالسين: إنك يا سلمان أفضل منهم إن كنت أتقى منهم، وليس عليك لا من الحسب ولا النسب ولا الدم. الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده قال، يؤكد هذه القصة ولكن بأسلوب مختلف، قال: وقع بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين رجل كلام وخصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. هكذا كان تلاميذ محمد وتلاميذ علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يؤكد على الحقيقة التي يعلمها كل أحد: أول الإنسان نطفة قذرة نجسة، آخره لو ترك فترة من الزمان من غير دفن يتحول إلى جيفة منتنة. المقياس والميزان هو القيامة، إذا وضعت الأعمال على الموازين الذي يثقل ميزانه بالأعمال الصالحة هو الكريم، الذي يخف ميزانه عن طريق وكثرة الأعمال السيئة هو اللئيم. وهكذا أكد الإسلام على هذه الحقيقة وطبقها واقعا عمليا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن أبا لهب هو من صميم العرب وهو عم النبي النسبي صلى الله عليه وآله، ولكن القرآن صرح بثلبه وعذابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن لن يفيده نسبه ولا دمه ولا عرقه ولا لغته، الذي يفيد الإنسان هو دينه. كان سلمان فارسيا بعيدا عن الأحساب العربية، ولكن النبي صلى الله عليه وآله منحه وساما خالدا في الشرف والعزة، فقال: سلمان منا أهل البيت، وما ذلك إلا لسمو إيمانه وعظم إخلاصه وتفانيه في الله ورسوله وفي الدين. العصبية الذميمة هي التناصر على الباطل، التعاون على الظلم، التفاخر بالقيم الجاهلية، هذا ما حذر منه الإسلام ورفضه الإسلام أشد الرفض. أما التعصب للحق، الدفاع عن الحق، التناصر على تحقيق المصالح الإسلامية العامة كالدفاع عن الدين، كحماية الوطن الإسلامي، كصيانة كرامات المسلمين وأنفسهم وأموالهم، هذا التعصب محمود ممدوح من قبل الله عز وجل، هو مساهم في توحيد الأهداف والجهود وفي تحقيق العزة والمنعة للمسلمين. وهنا يقول زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. إذن إمامنا زين العابدين عليه السلام في هذه الرواية الشريفة يفصل الأمر ويبينه: ليس الحب للأهل وللقبيلة عصبية مذمومة، إنما العصبية المذمومة أن يحب قومه حتى لو كانوا أشرارا، ويبغض الآخرين حتى لو كانوا خيارا. العصبية لا شك أنها من أسباب هبوط الأمم، لا شك أنها معول هدام، سبب في تناكر المسلمين، تمزيق شملهم، تفتيت طاقاتهم، إثارة النعرات المفرقة فيما بينهم. وهذا خلاف ما أراده الله ودعا إليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في العصبية والتحذير منها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.